بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في كتاب المورد العذب الزلال. كنا في ملاحظات الشيخ المؤلف الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى حول جماعة الإخوان المسلمين، وقفنا عند الملاحظة الخامسة. إذن كم ملاحظة مرت معنا؟ 4 ملاحظات، ولا ما هي الملاحظة الأولى؟ ذكروني بها. الملاحظة الأولى لا يهتمون بالتوحيد. كيف؟ لا يهتمون بالتوحيد، عدم العناية بالتوحيد، صحيح؟ طيب، الملاحظة الثانية ضعف الولاء والبراء. كيف؟ إقرار المشاهد والأضرحة، كذا. طيب، الملاحظة الثالثة يدخلون في أنديتهم. كيف؟ يدخلون أهل البدع في الجماعة. نعم، إدخال أهل البدع معهم في التنظيم، ما في ولاء وبراء وحب وبغض في الله. الملاحظة الرابعة ما هي؟ ها؟ ارفع الصوت. ما هي الملاحظة الرابعة؟ تهونوا في التوسع الذي هو من ذرائع المودع للشرك. لا، توسل داخل في العقيدة. أي تهاونه في التوسل، يعني البنة. التوسل ينبغي أن يدخل في التهاون بالعقيدة، لأن الملاحظة الأولى كانت حول ضعف العقيدة. الملاحظة الأولى صفحة كم؟ الملاحظة الثانية صفحة 54، إقرار المشاهد. الملاحظة الأولى كانت في صفحة كم؟ 54. أول هذه الملاحظات، أحسنت، صفحة 37، أول هذه الملاحظات التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدا طريقنا منها. طيب، هذه الملاحظة الثانية 45، إقرار المشاهد والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحرب عليها وعلى مرتديها. طيب، والملاحظة الثالثة صفحة كم؟ 58، وهي قبول المشركين بالله شركا أكبر بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك في الجماعة واعتبار بإخوان. الملاحظة الرابعة 66، تهاونه في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك. إذن ثلاث 4 ملاحظات قاصمة الظهر، اللهم استعان. طيب، الملاحظة الخامسة انتهينا منها؟ طيب، الملاحظ لو أن الإنسان يلخص الملاحظات هذه كذا في ورقة، تلخصها في كذا كلمات، مثلا الملاحظة الأولى التهاون في توحيد العبادة، الملاحظة الثانية ما هي؟ الملاحظة الثانية أي عدم محاربة الأضرحة والقبور والمشاهد وترك أهلها، والملاحظة الثالثة قبول المشركين والخرافيين والمبتدعين واعتبارهم إخوانا، والملاحظة الرابعة الغلط في مسألة التوسل واعتبار هذه المسألة من الفروع. وهكذا الإنسان يحفظ هذه الملاحظات. نعم، الملاحظة الخامسة، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الملاحظة الخامسة حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. قال: في قافلة الإخوان حسن البنا في الإسكندرية، ثم قال: دعا الإخوان المسلمون بالإسكندرية إلى الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفل يحضره فضيلة المرشد العام بمسجد نبي الله دنيال، واستقبل الإخوان الأستاذ المرشد على محطة السكة الحديدية قبيل صلاة المغرب، إلى أن قال: وبدأ الأستاذ المرشد محاضرتي بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، ثم دخل في موضوع الذكرى فقال: نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا في هذه الذكرى المباركة، فرسولنا عليه السلام لم يأتي المسلمين فقط، وإنما بعث رحمة للعالمين الإنس والجن إلى آخره. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ، وأقام الإخوان حفلا بشطبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى غزوة بدر، وألقيت فيها كلمة مرشد العام التي نشرت في الصحف في اليوم التالي، وفي مجلة الدعوة عدد 13 رجب سنة 97 و300 ألف، أن عمر التلمساني كتب مقالا بعنوان الإسراء، قال فيه: إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لشأن هذه المعجزة الباهرة. انتهى. قلت: الاحتفال بالمولد بدعة أحدثها العبيديون الذين ملكوا المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري، ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة ولا سائر الصحابة، ولا عمله أحد من أهل القرون المفضلة، فهل علموا فضله وتركوه أم جهلوه؟ فإن قلتم علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم، وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منهم. إذن هذا مما يدلك على انحراف هذه الجماعة احتفالها بالمولد النبوي. ومعلوم أن الذي يفعل هذه الأشياء منهم الصوفية الخرافية، وأن السني السلفي الذي تربى على التوحيد ونشأ على السنة ما يمكن أبدا أن يقبل بهذه البدعة، والله المستعان. وقول الشيخ القرن الخامس الهجري يعني أن إحداث المولد كان في هذا الوقت، وإلا فإن الدولة العبادية هذه نشأت في القرن الرابع، الله أعلم. نعم، الملاحظة السادسة. قال: انعكاس هذه العقيدة أي التساهل في شرك الألوهية انعكاسه على أتباعه بل على قادتهم والمنظرين في منهجهم كمصطفى السباعي وسعيد حواء وعمر التلمساني وامثالهم. مصطفى السباعي رئيس التنظيم في سوريا، وسعيد حواء كذلك من المنظرين في سوريا من مدينة حماة. عمر التلمساني المرشد العام للجماعة في القاهرة. فإذا البلاء امتد حتى إلى خارج مصر. وإليك البيان. نعم. فأما مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا فقد قال في قصيدة نظمها في الروضة الندية كما يقول: وتلاها أمام الحجرة قبل الحج وبعده، وعنوانها: مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم. ومن ضمن ما قال فيها: يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم. يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. إنا لله، أقول إنا لله مصيبة. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنم، إلى آخر ما قال. ما حكم هذا يا أخوان؟ هذا ماذا يفعل هذا السباعي؟ ماذا يفعل؟ يسأل من ويدعو من؟ إنا لله حسبنا الله ونعم الوكيل. أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ أين السنة؟ يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو. الشكوى تكون للرسول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا لم يقع فيه ضال ورجل تائه، هذا المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا، وبعد ذلك يكذب الإخوان المفلسون ويقولون نحن على عقيدة سلفية. عقيدة سلفية ورؤساؤكم عندهم الشرك الأكبر، يستغيثون بالموتى ويتوسلون بالموتى. نعم لله. الملاحظة يقول الشيخ الملاحظات على هذه الأبيات. أي نعم أول. قال أولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين، لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمسجد. ثانيا أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي، حيث جعله فرضا، وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى. ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناداه شاكيا، وذكر أنه جاء من مسافة شهر، أي من سوريا إلى المدينة المنورة، شاكيا ومستغيثا ومستجيرا، وهذه قارعة القوارع. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهل لا شكا إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هل لا باح بالضر إلى من أنزله وقدره وهو قادر على رفعه متى شاء؟ وإذا كان هذا حال المنظرين في هذا المنهج، فما بالك بحال غيرهم؟ وما لم يدون أضعاف أضعاف ما دون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا مصطفى السباعي، هذا المرشد العام للجماعة في مصر. طيب، وأما سعيد حوى، سعيد حوى طبعا صوفي، وهو من كبار الأخوان المسلمين في سوريا، فقد ذكر في كتابه تربيتنا الروحية، تربيتنا الروحية هذا الكتاب مصيبة، وهو معتمد عند الأخوان المسلمين، حيث أثنى، شوف، حيث أثنى على الطريقة الرفاعية، وزعم أن أصحابه لهم كرامات، ومن كراماتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره. ما هو الشيش؟ الحديد، مثل السيف، يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر. ما شاء الله يا سعيد حوى، إيش الكرامة هذا؟ وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المغفر فغاصت، أي دخلت حلاقتا المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم بالدم. يا سعيد حوى، هؤلاء الخرافيون الدجالون أفضل من النبي؟ ويزعم أيضا لأهل الطريقة الرفاعية أن الله أبرد لهم النار فلا تؤثر فيهم، صح يدخلون في النار ما يتأثرون، مع هل كرامة؟ وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة، وهو مع ذلك يزعم بأن هذا وأمثاله من الكرامات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعي، الذي قال فيما نقل عنه: أنا مأوى المنقطعين، أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق، أنا شيخ العواجز، أنا شيخ من لا شيخ له. فلا يتشيخ الشيطان على رجل متمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عهدي مني، عهد مني بالنيابة عن النبي عهدا عاما إلى يوم القيامة. شوف المجرم يريد من أمة محمد هذه التي أخرجها الله من الظلمات إلى النور أن هو يكون شيخها وإمامها. العرش قبله الهمم والكعبة، العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجباه، وأحمد قبلة القلوب. أحمد يعني نفسه قبلة القلوب، يعني الكعبة والعرش وأحمد الرفاعي. يا معاشر المسلمين، ثلاث قبل: قبلة الكعبة، العرش، أحمد الرفاعي. في زنديق ودجال مثل هذا؟ قلت: فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة، وأي كذب على الله افتراء عليه أعظم من هذا الافتراء، وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب؟ فأي شيء أبقيته لله؟ سبحان الله. أما سمعت قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ فهذا كفر من أعظم الكفر، وشرك من أعظم الشرك، شرك مخرج عن الإسلام. ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله صفوف الصوفية ملاحدا من الادعاء الكذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليه من الله ما يستحقون من الغضب والمقت. وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ عن أحمد الرفاعي الغوث، سبحان الله، وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والطالحين. شوف هذا الرفاعي الشيخ طبعا هنا في الحاشية نقل يقول قوله ماذا قال الرفاعي؟ يقول لي همة تعلو عن الهمة ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم، أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأولياء خدمي، كل المشايخ يأتوا باب زاويتي وفوق هاماتهم فاق العلا علمي، ولي لواء على الكونين منتشر وكل أهل العلا ما أنكروا هممي، فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي. يا مسكين لقد زاد على فرعون في ادعاء الألوهية، ففرعون ادعى الألوهية على أهل مصر وحدهم، أما الرفاعي فقد ادعى الألوهية على جميع من في الكون. ومن أوراد الطريقة الرفاعية التي ذكرها محمود عبد الرؤوف القاسم في كتابه الكشف عن الحقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، وأرجو أن تكره نفسك على قراءة هذا القرف الذي يسمى بورد الطريقة الرفاعية لصاحب أحمد الرفاعي الذي يزعم سعيد حوى. الآن الكلام في سعيد، مصيبتنا في سعيد ما هي في أحمد الرفاعي. أحمد الرفاعي نحن قد نفضنا يدينا منه، ما هي مشكلة، معروف صديق، لكن سعيد حوى هذا الذي من أكبر المشايخ عند الأخوان المسلمين سواء في السعودية أو في اليمن أو في الشام أو في مصر الآخر، شوفوا هذا المنظر الكبير عندهم، شوف كيف يبجل ويعظم هؤلاء الزنادقة. يقول الشيخ الذي يزعم سعيد حوى أنه أعطى معجزات الخليلين وإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، قال ومن أوراد الطريقة الرفاعية ويستعملها غيرهم فكفى به برهان عين علمك المكنون بسر معنى ودقيقة أمرك المصون، يتجلى بها إشارة كان فيكون واسطة الكل في مقام الجمع وغسيلة الجمع في تجلي الفرق رحمة العالمين قول العالمين. كله ترى هذه كلها إيحاءات وفيها معاني وألغاز كلها تدل على وحدة الوجود وعلى الكفر. تأمل قول واسطة الكل في مقام الجمع وغسيلة الجمع في تجلي الفرق إلى أن قال رحمة العالمين قبل العالمين، ترى أنه يلون وحدة الوجود في قوالب مختلفة، فتارة يجعل نفسه والله كما في القصيدة، وتارة يجعل ربه هو كل ما يشاهد من المخلوقات تعالى الله عن قوله، وهما يشير إليه بقوله وسط الكل في مقام الجمع وسط الجمع في تجلي الفرق، وتارة يجعل الله عز وجل هو النبي والنبي هو الله مرسل منه إليه رحمة للعالمين قبل العالمين قبل أن يوجد، يشير بهذا إلى ما يقرره الصوفية أن محمدا أصل الموجودات كلها. إيش الكلام هذا؟ إيش التخريف هذا؟ ولا تسأل كيف ذلك وقد ولد من آملة بنت وهب القرشية ومن أبيه عبد الله بن عبد المطلب بعد أن مضت أمم وأزمنة، لأنك لا تعرف إشارة الصوفية إلا إذا خرجت من عقلك تماما. صحيح، تبغى تعرف إشارة الصوفية خلك مجنون أبدا، مطبق الجنون ما تفهم شيئا. كيف كل الموجودات أصلها محمد عليه الصلاة والسلام؟ بل يقولون إن الموجودات خلقت من النور المحمد. ما في مجانين في الدنيا مثل الصوفية. صلاة أخرى في نفس الصفحة، اللهم صل على المتخلق بصفاتك المستغرق في مشاهدة ذاتك رسول الحق المتخلق بالحق حقيقة مدد الحق أحق وقل أي ورب إنه الحق وقد جعلت كلامك خلقه وأسماءك مظهره ومنشأ كونك منه. تأمل قوله حقيقة مدد الحق وقول منشأ كونك منه، وقد جعل حقيقة الذات المحمدية هي منشأ الذات الإلهية، وذلك أن الذات الإلهية عندهم هي عين وجود المشاهد كله بما فيه من كلاب وخنازير وأقطار وغير ذلك، فجعلوا الذات المحمدية هي أصل هذا الكون والذات الإلهية هي عينه، فأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ لأن تعرف الصوفية أصحاب وحدة الوجود كل ما في الكون هو الله. اللهم فاكتب لعناتك وغضبك ومقتك على الصوفية المارقة التي تقذف من أفواهها أنجس الكفر وأقدره وأخبثه. هذه الحقيقة الصوفية، أما الحقيقة الشرعية فاسمعها من كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذا هو شيخ الطريقة الرفاعية الذي يحاول سعيد حوى ويزعم أنه أعطي معجزات الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما

لهم دعوة في مصر، لهم دعوة في الشام، لهم دعوة في اليمن، لهم دعوة في الجزائر، لهم دعوة في المغرب، لهم دعوة في السودان، لهم دعوة في أفغانستان، في باكستان، في كثير من البلاد، في السعودية أيضا لهم مجال واسع. ومع ذلك ما أقاموا لا سنة ولا توحيدا ولا علما ولا، وإنما عناياتهم تعرفون يعني من خلال هذا الكتاب تنكشف لكم أمور كثيرة عن هذه الجماعة التي فتن واغتر بها كثير من شباب المسلمين، خصوصا من طلاب العلم، بل حتى من المشايخ ومن العلماء، من هو إلى اليوم وهو مخدوع لهذه الجماعة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار. وهنا سؤال قبل الانصراف، معنا نصف دقيقة. ما هو موقف الإخوان المسلمين من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ موقفهم موقف المدبر وليس موقف المقبل، هذا موقفهم. وكلمة المدبر لك أن تشرحها، ويأتي شرحها إن شاء الله من خلال هذا الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.